أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا نتكلم عن الحرف، وقلنا بأن الحرف لا يقبل شيء من علامات الاسم ولا شيء من علامات الفعل، واختلف في الحقيقة في بعض الكلمات، هل هي من الأسماء أو هل هي من الحروف. تكلمنا في الحقيقة عن الكلمة الأولى التي اختلف فيها أنها اسم أو حرف، وهي إذما. والآن نتكلم على ماذا؟ نتكلم على الكلمة الثانية التي اختلف فيها، وهي مهما. بلي، مهما، هل هي اسم أو هي حرف؟ الجمهور قبل أن احنا مثل ما متعودين قبل لا نطبق العبارة على الكتاب نشرحها ثم نطبق العبارة على الكتاب. مهما يقول الجمهور، يعني جمهور النحويين، يعني شلون احنا عندنا بالفقه المشهور مثلا، يعني مشهور الفقهاء، هنا النحويين عندهم اصطلاح انه الجمهور، جمهور النحويين. بل يقولون بان مهما في الحقيقة اسم. تأملت مهما شنو؟ اسم. والدليل على انها اسم، طبعا اكيد شلون احنا عدنا في الاحكام الشرعية، عندنا مثلا هذا الحكم الشرعي الدليل مالته هذا، مثلا لحم الخنزير مثلا يحرم. ليش؟ لان قوله تبارك وتعالى ما حرمت عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير الى ما شابه. الان نطالبهم بالدليل. هم الان الجمهور، جمهور النحويين يقولون بأن مهما شنو؟ اسم. نقول لهم ما هو الدليل على ذلك؟ يقولون قوله تبارك وتعالى مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به من آية، فالهاء الذي به، مهما تأتنا به، به هي هذه الهاء عائدة على مهما، عائدة على ماذا؟ على مهما. والضمير في الحقيقة لا يعود ولا يرجع إلا على الأسماء، إلا على الأسماء. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. فإذا في الحقيقة هذا دليل هؤلاء، أنهم يقولون دليلنا على أن مهما اسم هو عود الضمير الذي هو الهاء من به على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء في الحقيقة والواقع. هذا هو الرأي، رأي الجمهور في هذا في هذه الكلمة في الحقيقة والواقع. نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى الرأي المخالف، نأتي إلى الرأي المخالف. قولهم في مهما، وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية. بلي، احنا نعرب هذه المقطع من الآية للفائدة. طبعا مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، على هذا الرأي مالت هؤلاء الجمهور. تأتينا، تأتي فعل مضارع مجزوم بمهما لأنه فعل الشرط. وعلامة جزمي حذف حرف العلة والكسر دليل عليه، والفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على مهما. بلي نا ضمير، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، بي جار ومجرور متعلق بتأتنا، ومن آية جار ومجرور. بلي بلي فالهاء من به عائدة على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. إذن هذا الرأي الأول في الحقيقة للجمهور بلي في مهما. نعم، الآن الرأي الآخر، الآن الرأي الآخر، الرأي الآخر الذي هو شنو؟ للسهيلي وابن يسعون. الرأي الآخر يقول السهيلي وابن يسعون بأن مهما في الحقيقة هي شنو؟ هي حرف. تأملت؟ بلي السهيلي يقول بأن مهما حرف. نقول أيها السهيلي، ما هو دليلك على أن مهما حرف؟ يقول لي هذه سهلة بسيطة، أنا أجيب لك الدليل على ذلك. يقول تعال تأمل معي هذا البيت مال الشعر مال زهير. بلي قول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هنا مهما، هنا مهما في الحقيقة يقول أنهما أعربا خليقة اسما لتكن. خليقة شنو؟ اسم لتكن. تأملت: مهما تكن عند امرئ من خليقة. خليقة شنو أربوها؟ اسم لتكن. زين، من زائدة، من خليقة زائدة، فتعين خلو الفعل. فتعين خلو الفعل من الضمير، من الضمير، فتكون ما فيه ضمير. تكون ما يبقى فيه ضمير. زين، مهما اذا لا يبقى لها موضع من الاعراب. مهما بعد ما يبقى لها فرد موضع من الاعراب. لماذا؟ لانه في الحقيقة لا يليق بها لو كان لها محل من الاعراب الا ان تكون مبتدا. تأملتوا؟ بل مبتدا هنا متعذر، هنا بعد يتعذر على مهما ان تكون مبتدا. ليش؟ لانه ما يوجد فرد رابط يربط الجملة الواقع خبرا للمبتدا. يعني ماكو فرد جملة، هذه الجملة في الحقيقة تكون فرد رابط يربط هذا الخبر بمن؟ بالمبتدا. واذا ثبت بانه في الحقيقة لا موضع لها من الاعراب، راح يتعين بانه شنو؟ بانها حروف. بلي اتأمل هذه العبارة، شلون يعني ما إلها رابط؟ لأنه شو تأملوا، إذا إجا مبتدأ، إذا إجا شنو؟ إذا إجا مبتدأ، مثلا الآن إجانا فرد مبتدأ زيد، افرض أنه مبتدأ زيد قام أبوه. إذا إجانا مبتدأ ثم جاء خبر وهذا الخبر هو جملة، قام أبوه جملة، وهذه الجملة حتى نجعلها خبر للمبتدأ قام أبوه لابد أن تشتمل على رابط، على رابط، وهذا الرابط تارة يكون ضمير وتارة يكون اسم إشارة. مثلا مثلا زيد قام أبوه، فهذه الجملة فيها ضمير تعود على اليمن، قام أبوه تعود على اليمن على زيد، على زيد في الحقيقة والواقع. بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زيد قام أبوه، هنا ضمير يرجع اليمن على زيد في الحقيقة والواقع. على هذا الأساس هذه الجملة ومهما تكون عند امرئ من خليقة ماكو فرد رابط، هذه الجملة ما فيها رابط يرجع اليمن على مهما في الحقيقة والواقع. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى رأي ابن شنو؟ ابن هشام، رأي ابن هشام. تأملوا بالعبارة، إذا أكو فرشي راح نوضحها. وزعم، شوف زعم يعني هذا الرأي الثاني، من قال زعم يعني يريد يضعف هذا الرأي. وزعم السهيلي وابن يسعون أنها، أن مهما حرف شلون، واستدل على ذلك بقول زهير. شو يقول زهير؟ يقول ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. طبعا بيت واضح تقريبا، ما في تعقيد. يقول يعني إذا كان هناك إنسان يخفي فرد خلق في نفسيته وفي نفسه، هذا الشخص إذا كان هذا الخلق موجود في نفسه وراسخ في نفسه، فهذا الإنسان مهما أخفاه على الناس في الحقيقة والواقع لابد وأن يظهر في يوم من الأيام، والناس سوف يعرفون هذا الخلق منه في الحقيقة. يقول أما إعراب البيت في الحقيقة موجود في الهامش مالت قطر الندى. بلي. وتقرير الدليل مال السهيلي وبن يسعون أنهما أعربا خليقة، أعربا خليقة اسما لتكن، اسما لتكن، ومن زائدة فتعين خلو الفعل تكن من الضمير. بعد ما في تكن ضمير يرجع على مهما، وكون مهما لا موضع لها من الإعراب. فإذا مهما بعد ما يصير لها موضع من الإعراب في الحقيقة، فإذا لم يكن لها موضع من الإعراب يصير حرف. بلي وكون مهما لا موضع لها من الإعراب لأنه يقول لا يليق بها ها هنا مهما لو كان لها محل من الإعراب إلا أن تكون مبتدأ. بلي زين، والمبتدأ هنا متعذر، مهما متعذر أن يكون، أن تكون مبتدأ. لماذا؟ لعدم وجود رابط يربط الجملة الواقع خبرا للمبتدأ، يعني تكون عند امرئ من خليقة ما فيها رابط، ما فيها ضمير يعود على مهما. بلي وبما انه هذه الجملة التي هي خبر الى مهما ما فيها رابط، فيتعذر ان تكون مهما مبتدأ. واذا ثبت انها لا موضع لها من الاعراب تعين كونها ماذا؟ تعين كونها حرفا في الحقيقة والواقع. بلي. الان رأي ابن هشام، يا ابن هشام شنو رأيك انت في مهما؟ يقول انا سهل هذا الموضوع، يقول انا اقول بان مهما هي شنو؟ اسم. هذا ابن هشام يقول مهما اسم في هذا البيت، في هذا البيت مال زهير، يقول مهما اسم، والتحقيق يقول بان اسم تكون، اسم تكون مستتر، اسم تكون مستتر. ومن خليقة تفسير لمهما، من خليقة تفسير أو كل تفسير للضمير العائد على مهما، هيك يعني تفسير للضمير العائد على مهما. بل مولانا العزيز كما مثل يقول من آية تفسير لما، تفسير لما بلي. وعلى هذا الأساس تكون مهما مبتدأ، بالجملة التي بعد مهما شنو خبر. هذا هو رأي ابن هشام. لذا نقرأ رأي ابن هشام، يقول: والتحقيق أن اسم تكون مستتر، اسم تكون مستتر، ضمير مستتر يعني. ومن خليقة تفسير لمهما، أو قل تفسير للضمير العائد على مهما، تفسير للضمير العائد على مهما. كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، ما ننسخ طبعا بلي، ما اسم شرط في محل نصب مفعول به مقدم، ننسخ فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ما ننسخ نحن من آية جار ومجرور، بلي جار ومجرور في الحقيقة. بلي ومهما مبتدأ والجملة شنو خبر، بلي والجملة التي بعد مهما تكون عند امرأ من خليقة خبر إلى مهما. إذن ابن هشام يقول بأن مهما على هذا الأساس هي شنو، هي في الحقيقة اسم وليس حرف. بل الآن وصلنا إلى ماذا، إلى الكلمة الثالثة التي اختلف فيها. الكلمة الثالثة هي ماء المصدرية، ماء المصدرية. هذه الماء المصدرية، بل نعم الآن نتكلم عن ماء المصدرية التي هي عند ابن هشام في الحقيقة من الحروف. ماء المصدرية الذي هي تسبك مع ما بعدها من الأفعال، تسبك يعني بحيث يلغى وجودها في الحقيقة، يلغى وجودها. والذي يأتي بعدها في الحقيقة يعني مثل بالضبط مثل أنل المصدرية، أنل المصدرية بلي التي تأتي قبل الفعل المضارع. نعم، فهذه تسبك مع ما بعدها. ابن هشام يقول بأنها حرف، بلي سيبويه يقول بأنها شنو حرف بمنزلة أن المصدرية. بعضهم قال بأنه شنو، بعضهم قال بأنه هذه ليست شنو، ليست حرف بل هي اسم في الحقيقة والواقع. فإذا وقع هناك خلاف في هذه الماء المصدرية، بعض قال بأنها حرف بمنزلة أن المصدرية، بعض قال بأنه شنو اسم بمنزلة الذي. الآن في الحقيقة نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى هذا الخلاف. وأما ماء المصدرية فهي التي تسبك، يعني تركب معنى تسبك، بلي مع ما بعدها بمصدر، تسبك بالذي بعدها بمصدر، بلي نحو قوله تعالى: ودوا واضح في الماضي طبعا، ودوا مبني على الضم، والواو هنا مبني على السكون في محل رفع فاعل ما حرف مصدري بلي كأول هي وما بعدها بمصدر فهي مؤولة مع ما في حيزها بمصدر. عنتم فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به إلى ودوا. ودوا عنتكم اي بلي ودوا عنتكم صير عنتكم شنو الصير طبعا الصير مفعول به ودوا عنتكم اي ودوا عنتكم يعني مشقتكم هذا معناها بلي. فعنتكم صار شنو صار اسم في الحقيقة مصدر صار مفعول به. يعني لو أعربنا عن عنت ودوا ما عنتكم صير فعل فاعل لكن من صارت مصدر صار شنو صارت مفعول به لودوا. فإذا هنا بعد انتهت ما بما يكون لها دور واضح في هذا الموضوع في الحقيقة والواقع. زين وقول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. معنى هذا البيت يقول بأن الشخص في الحقيقة يفرح بمرور الأيام ولكن في الحقيقة لا يدري أن في مرورها قطعا من أجله. فكل يوم في الحقيقة يروح من عمره إنما يقرب إلى أجله وإلى شنو موته بلي. لذا يقول يسر المرء ما ذهب لي يعني يفرح الإنسان عندما تذهب الليالي ولكن كان ذهابهن له ذهابا راح يتقرب الأجل مالته في الحقيقة والواقع بلي. هنا أي يسر المرأة يسر المرأة ذهاب الليالي يسر هنا طبعا واضح فعل واضح فعل المرأة مفعول مقدم ذهاب فاعل مؤخر ويصير الفاعل اللي يتأخر عن المفعول به الليالي مضاف إليه. يعني يسر ذهاب الليالي المرأة في الحقيقة فهنا ما يسر المرأة ما ذهب هنا أولت بمصدر يعني فصير ما زائد ذهب يصير ذهاب ذهاب بلي ذهاب لأنه قلنا بأن ما حرف مصدري مصدرية تسبك مع ما بعدها ويكون شنو يكون مصدر يكون اسم بلي. هنا اختلف فيها وقد اختلف فيها فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية بلي مثل أن المصدرية. ذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي. ابن الأخفش وابن السراج طبعا خبهم من فقهاء النحو قالوا ترى بأن ما هنا اسم هنا اسم بمنزلة الذي يعني مثل الذي شلون الذي مثلا بلي. فهنا في الحقيقة بلي فإذا الأخفش وابن السراج يقولون بأنها اسم مثل الذي في الحقيقة واقع على الشيء الذي لا يعقل وهو الحدث وهو الحدث يعني المصدر بلي. ومعنى ذلك أنه شلون ودوا الذي عنتم كما في الآية ودوا ما عنتم يقولون هكذا نقول ودوا الذي عنتموه بلي يعني الحدث الذي عنتموه. ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي الليالي أي الذهاب الذي ذهبه الليالي بلي. ولكن ابن هشام يقول هذا القول في الحقيقة يرد هذا القول أنه إحنا ما سامعين من العرب أعجبني ما قمته وأعجبني ما أعدته. يقول إحنا ما سامعين من العرب هذه اللفظة في الحقيقة والواقع، ولو هذه اللفظة كانت موجودة لجاز ذلك ماذا؟ لجاز ذلك أنه يقولونه دائما وباستمرار، ولكن في الحقيقة احنا ما سامعين من العرب ماذا أنهم يقولون ما قمته وما قعدته، بلي على هذا الأساس واضح إن شاء الله، بلي نطبق هذا المقدار. يقول وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل، وهو الحدث الذي هو المصدر. والمعنى شنو المعنى؟ يقول والمعنى ود الذي عنتموه يعني العنت هذا الحدث هذا المصدر الذي عنتموه، بلي ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي، أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. زين، ابن هشام يرد عليهم يقول ويرد هذا القول أنه لم يسمع من العرب قولهم مثلا أعجبني ما قمته، يعني أعجبني القيام، بلي هكذا مثلا ما قمته وما قعدته، أنه لم يسمع منهم أنهم جاءوا بالضمير في قمته وقعدته، بلي لم يسمع منهم أنهم جاءوا بالضمير، ولو صح ما ذكر أنهم جاءوا بالضمير لجاز ذلك. خب كان جابوا مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، بل لجاز ذلك لشنو لكثرة كلامهم في هذا المعنى. ليش يعني ما قايلين؟ بل لأن الأصل أن العائد الذي هو الضمير يكون مذكورا، لا شنو لا يكون في الحقيقة محذوفا في الحقيقة والواقع. نعم، انتهينا من ماء المصدرية، وثبت عند ابن هشام بأن ماء المصدرية حرف في الحقيقة والواقع. الآن يتكلم في لما ابن هشام يقول لما في العربية ثلاث أقسام، مرة تجي نافية بمنزلة لم مثل لم بالضبط، ومرة إيجابية بمنزلة إلا، هذه لما بلي مثلا عزمت عليك لما فعلت كذا، يعني عزمت عليك إلا فعلت كذا، هذه الثانية. ولما تأتي تكون رابطة، هذه هم نوع ثالث، تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، مثلا لما جاءني أكرمته، يعني شلون؟ يعني ربطت وجود الإكرام ووجوب الإكرام بوجود المجيء، فهذه رابطة. بلي واختلف في هذه الرابطة، واختلف في هذه الرابطة، بعضهم قال مثل سيبوي أنها حرف، وبعضهم قال الذي هو مثل الفارسي وجماعة قال بأنها شنو ظرف، بمعنى حين، بلي بمعنى حين، بمعنى حين. نعم نعم، هذا القول. شنو القول الفارسي؟ احنا الان نطبق هذا المقدار ثم نأتي على قول الفارسي ونرد القول مالك. بلي قولهم في لما، وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام. القسم الأول نافية بمنزلة لم، يعني شلون لم جازمة نافية، بلي فهنا هم كذلك، مثل قوله تبارك وتعالى نحو قوله لما يقضي ما أمر. لما هنا حرف نفي وجزم وقلب، يقضي فعل مضارع مجزوم. بلي ما اسم موصول، بلي اسم موصول، أمر فعل ماضي، بلي في هذا الإعراب، بلي أي لم يقضي ما أمر. بلي هذا الأمر الأول، هذا النوع الأول من لما بمنزلة لم. والثانية إيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، يعني عزمت عليك إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق النحويين يعني. والثالث أن تكون رابطة، أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته، يعني هنا ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء، يعني لما يجيني أنا شنو أكرمه، يعني إذا ما يجيني أنا ما أكرمه في الحقيقة، فربطت وجود الإكرام، يعني هذا الشخص يكرم لكن متى؟ إذا جاء. واختلف في هذه الرابطة هل إنها اسم أو حرف، فقال سيبوي إنه حرف وجود لوجود، شلون حرف لولا، لولا مثلا النيل لأجدبت مصر مثلا. بلي وقال الفارسي أنها ظرف بمعنى حين، أنها ظرف بمعنى حين. ولكن هذا القول حقيقة رد من بعض النحويين، هذا القول رد من بعض النحويين، رد قول الفارسي وجماعته وقالوا له في الحقيقة هذا كلامك مردود، هذا كلامك مردود، لما هنا ليست اسم كما تزعم وتدعي بمعنى حين. ليش؟ يقولوا لأنه لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل، لو كانت ظرف هذه فلما قضينا عليه الموت، لأن هو شنو جاب هذا الدليل، فلما قضينا عليه الموت، هذه لما لو كانت ظرف لاحتاجت إلى عامل يعمل فيها النصب. زين خب إحنا نقول ما هو العامل؟ إما يكون العامل قضينا، أو يكون العامل دلهم، لأنه لما فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، بلي إما يكون العامل قضينا أو يكون العامل دلهم، واضح؟ زين تقولون العامل قضينا مردود، ليش؟ لأن القائلين بأنها اسم يقولون بأنها مضافة إلى ما يليها، بأن لما مضافة والذي يليها مضاف إليها. زين خب المضاف إليه لا يعمل في المضاف، كيف المتأخر يعمل في المتقدم؟ يعني قضينا كيف يعمل في لما؟ زين خب هاي انتهينا من عجها. تقولون بأن العامل دلهم، نقول لكم كذلك هذا مردود. ليش؟ لأن ما النافية لا يعمل ما بعد ما النافية فيما قبلها، يعني فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، هاي الماء منعت دلهم من أن يعمل في لما زين. وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن أنها لا موضع لها من الإعراب، وذلك أنه يقتضي الحرفية. تأملوا. وقال الفارسي وجماعة أنها ظرف بمعنى حين، ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت، وذلك لأنه لو كانت ظرفا هذه لما لاحتاجت إلى عامل يعمل فيها النصب، وذلك العامل إما قضينا أو دلهم، إذ ليس معنى سواهما غير قضينا أو دلهم. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها يعني لما مضافة إلى ما يليها، يعني باللي اللي يأتي بعدها تكون مضافة، بلي والمضاف إليه إذا كان يليها لا يعمل في المضاف. وكون العامل دلهم كذلك مردود بأن ماء النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. زين. وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أنها لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي شنو؟ يقتضي الحرفية. لذا نرجع إلى الأصل، أصل ابن هشام يقول الحرف، وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل نحو هل وبل، مثل هل وبل هذه من الحروف، وليس من الحرف مهما وإذ ما. ثبت عندنا وعند ابن هشام بأنه مهما وإذ ما شنو ليس من الحرف، بل الذي من الحرف هو ماذا؟ بل ماء المصدرية من الحرف ولما الرابطة من الحروف. ولذا يقول بل ماء المصدرية ولما الرابطة في الأصح أنهما من الحروف في الحقيقة والواقع. بل يبقى عندنا فرد كلمة أخيرة، لا نكتفي إن شاء الله بهذا المقدار، إن شاء الله بعد ذلك نتعرض إلى المطلب الأخير من الحروف. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.